سائل حول إجابة الوليمة التي يظهر له أنه فيها شيء يمكن أن يجيب دون أن يطعم دون أن يأكل، يجيب الدعوة ويلبي دعوة أخيه، لكن ما دام يظهر له ظن غالب أن في الوليمة هذه شيء مما يحس في نفسه فيجيب الدعوة ويعتذر وينصرف، الله أعلم.